بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب أخذ الجزية من المجوس. قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. قوله تعالى عن يد قيل عن ذل واعتراف بأن دين الإسلام عال على دينهم، وقيل عن إنعام عليهم من المسلمين بقبول الجزية، وقيل عن يد أي نقد لا نسيئة. وقوله وهم صاغرون، الصغار الذل، يعني بالصاغرين أذلاء يعطون الجزية عن قيام والقابض جالس. وقال الشافعي: معنى الصغار جريان حكم الإسلام عليهم، فيعلو حكم الإسلام حكم الشرك. هذا أظهر من القول الأول أنه لابد أن يكون قائما والقابض جالسا، وإنما العبرة بالصغار، ضرب الصغار عليهم معناه أن أحكام الإسلام تجري عليهم، ودين الإسلام هو الظاهر. وقال الله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. قيل الذلة الجزية والمسكنة فقر النفس وإن كان موسرا فقر القلب. هذه الآية نص قاطع في وجوب أخذ الجزية من كفار أهل الكتاب، يعني كل من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدن دين الحق ولم يحرم ما حرم الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يقاتلوا حتى يسلموا، أو إن أرادوا أن يبقوا على دينهم دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهم داخلون تحت حكم الإسلام، جريان حكم الإسلام في الأحكام العامة إلا ما استثنته الشريعة وما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه في دينهم، مثل تربية الخنازير مثلا، أو شرب الخمر في بيوتهم، أو تعليق الصلبان في بيوتهم وبيعهم وكنائسهم التي صلحوا عليها ونحو ذلك، مما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه، وكذا فعل أصحابه وخلفائه الراشدين. فباقي الأحكام العامة من القصاص والرجم والجلد في الزنا وقطع يد السارق والأحكام التي تسمى في زماننا بحقوق المجتمع، فلا بد وأن تقام عليهم حتى لا يفسد المجتمع بوجودهم مع إطلاق الأمر لهم في هذه الجرائم. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فلا يسع من كان تحت حكم الإسلام أن يرفض هذا الحكم أو أن يطالب بغيره. وهذه الآية الكريمة احتج بها الشافعي ومن وافقه على أن حكم الجزية خاص بأهل الكتاب، من مفهوم المخالفة أن هؤلاء يقاتلون حتى يعطوا الجزية وغيرهم ليس كذلك. المشركون عند الشافعي ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذا قول الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا الحديث يجعله الشافعي في المشركين من غير أهل الكتاب، فيبقى الكلام على المجوس. ولذلك أورد هذه الأحاديث في قبول الجزية منهم على أنهم يسن بهم سنة أهل الكتاب. وذهب الإمام مالك لأنه تأخذ الجزية من كل أحد، وأن النص على أهل الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب لا يلزم أن غيرهم بخلافهم، بل نص عليهم تأكيدا على ذلك. وقد ثبت الحديث العام بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وذكر الإسلام والهجرة، والإسلام والبقاء في بلادهم مع جريان حكم الإسلام عليهم، والجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فدل ذلك على أن المشركين بجميع أصنافهم تؤخذ منهم الجزية. ولقد كان في البلاد التي افتتحها المسلمون من بلاد الترك وغيرها، بلاد ما وراء النهر إلى بلاد الصين، من ليسوا من أهل الكتاب ولا المجوس، ومع ذلك يعني مع فتح هذه البلاد تحت سلطان الإسلام لم يقتل من فيها، لدليل بقائهم إلى يومنا هذا وبقاء هذه الملل والأديان، رغم أن الإسلام ظهر على أرضهم مدة طويلة من الزمن. لذلك نقول هذا الحديث يدل على أنه تؤخذ الجزية من جميع الكفار. وقال أبو حنيفة ذلك إلا أنه استثنى مشركي العرب، وحمل الأحاديث الوردة في أمر قتال المشركين والآيات بذلك على مشركي العرب خاصة، وهي رواية عن أحمد. وعلى أي الأحوال، فبعد أن صار العرب كلهم إما مسلمين وإما أهل كتاب أو مرتدين، لم يعد للخلاف بينهم بين الحنفية ووجه الحنابلة والمالكية معنى، لأن الخلاف في الحقيقة يكون في طائفة غير موجودة. أما المرتدون فلا نزاع أنه لا تقبل منهم الجزية، وأنه يلزم قتلهم إن لم يسلموا. وأما غير يعني أما غير العرب غير المشركين شرك عبادة الأوثان، ولكن من كان منهم من أهل الكتاب فقد أخذت منهم الجزية. فدل ذلك على أنه لم يعد لهذه الطائفة المختلف فيها ورود في الواقع، والله أعلم. عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول: لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن ابن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، رواه البخاري. هذا حديث صحيح، قال هذا حديث صحيح أخرجه محمد. عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن ابن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، رواه مالك في موطئه وسنده منقطع مع ثقة رجاله، روي من وجه متصل إلا أن في إسنادي من يجهل حاله. فيه عن زيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطاب فقال: من عنده علم من المجوس؟ فوثب عبد الرحمن ابن عوف فقال: أشهد بالله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول: إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب، فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب. حديث ضعيف طبعا، لأن لا دليل من الكتاب ولا من السنة على أن المجوس كان عندهم كتاب، ومن يقول كان لهم كتاب فرفع لا دليل عنده إلا مجرد أخبار غير موثقة، ولو كان رفع فقد زال حكم هذا الكتاب، وهم يعبدون النار ويقولون بإلهين اثنين، وليس هذا عند أهل الكتاب. قال للطبراني من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي: سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط. طبعا هذه الألفاظ فيها غرابة، بل هذا الحديث أيضا فيه مجاهيل. روى أبو عبيدة في الأموال بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: لولا أني رأيت أصحابي يأخذون منهم الجزية ما أخذتها، يعني المجوس. ولا شك أن الصحابة أخذوها من المجوس. قال رحمه الله، قال البغوي: اتفقت الأمة على أخذ الجزية من أهل الكتابين وهم اليهود والنصارى إذا لم يكونوا عربا، لقوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واختلفوا في الكتابي العربي وفي غير أهل الكتاب من كفار العجم، فذهب الشافعي إلى أن الجزية على الأديان لا على الأنساب، فتؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، ولا تؤخذ من أهل الأوثان بحال. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من أكيد الدومة وهو رجل من العرب يقال من غسان، وأخذ من أهل ذمة اليمن وعمتهم عرب، ومن أهل نجران وفيهم عرب. وذهب مالك والأوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد. وفي امتناع عمر رضي الله عنه من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن ابن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، دليل على أن رأي الصحابة كان على أنها لا تؤخذ من كل مشرك، إنما تؤخذ من أهل الكتاب منهم. هذا ليس بظاهر، والله أعلم أعلم. توقف عمر رضي الله عنه لينظر بدلا من أن يجتهد يريد أن يعرف السنة، بدلا من أن يجتهد أمره في هؤلاء، فالتوقف لا يدل على أنه كان يرى خلاف ذلك، الله أعلم أعلم. وقد ذكرنا الحديث الدال على أنها تؤخذ من كل المشركين، وأخذ الجزية من المجوس يقوي أخذها من سائر أهل الشرك، ذلك لأنهم كما ذكرنا يعبدون النار، فما الفرق بينه وبين عبادة الأوثان؟ لا فرق بين عبادة النار وعبادة الحجر. وكذا نقول إن قوله تعالى لا إكراه في الدين يدل على أنه لا يكره إلا من دل الدليل على إكراهه وهو المرتد، ولم يرد الدليل على إكراه غيرهم، فلذلك نقول لا يثبت التفرقة بين أهل الكتاب وبين غيرهم في ذلك. قال: واتفقوا على أخذ الجزية من المجوس. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أخذت الجزية منهم بالسنة كما أخذت من اليهود والنصارى بالكتاب، وقيل هم من أهل الكتاب، روي ذلك عن علي رضي الله عنه قال: كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم. وهذا كما ذكرنا لا يثبت لا عن علي ولا يثبت مرفوعا. قال: واتفقوا على تحريم مناكحة المجوس، ولو كانوا أهل كتاب ولا أو أهل كتاب ورفع لبقي حكم النكاح. قال: وتحريم وكذا اتفقوا على تحريم مناكحة المجوس وتحريم ذبائحهم إلا شيء يحكى عن أبي ثور أنه أباحه. وهذا قول باطل مردود، لا يجيز أحد من أهل العلم ذبائح المجوس، لأن الله عز وجل إنما استثنى أهل الكتاب الذين بقي لهم كتاب. هذا دليل على أن الكتب التي بين أيدي اليهود والنصارى فيها من الحق الذي أنزله الله، وليس أنها كلها مخترعة، وإلا لو كانت كذلك ورفع الكتاب بالكلية لكانوا كالمجوس، لكن هؤلاء عندهم شيء من الحق في كتبهم، ولكن لا يعني ذلك أنه لم يحرف. قال: فأما اليهود والنصارى فمن كان منهم من نسل بني إسرائيل فأجمعوا على حل مناكحتهم وذبائحهم، لقول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأما من دخل في دينهم من غيرهم من المشركين نظر، إن دخلوا فيه قبل النسخ وقبل التبديل يقرون بالجزية، وفي حل مناكحتهم وذبائحهم اختلاف، فأصح الأقوال حلها. طبعا هذا التفريق أقصد قبل النسخ وبعد النسخ، النسخ تم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيشترط أن يكونوا قد دخلوا في هذه الملة قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. أما من تنصر الآن مثلا من الوثنيين فيرون هؤلاء ليسوا من أهل الكتاب الذين يقرون بالجزية والذي في ليس من أهل الكتاب الذين تحل منكحتهم وذبائحهم. ومن كان دخل قبل النسخ وقبل التبديل الذي بدلوه فيرى أنه لا يقرون، أنهم لا تحل منكحتهم وذبائحهم. يقول فأصح الأقوال حلها حتى وإن دخلوا قبل أو بعد النسخ. قال فأما من دخل في دينهم من غير المشركين النظر إن دخلوا فيه قبل النسخ وقبل التبديل يقرون بالجزية وفي حل مناكحتهم وذبائحهم اختلاف، فأصح الأقوال حلها. وإن دخلوا فيه بعد النسخ أو بعد التبديل فلا يقرون بالجزية ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم. إن وقع سبق لسان خلاف ما ذكرت الآن ففي الجملة السابقة، فما هو مثبت هو الصحيح. يعني أولا هذا التفريق غير صحيح، الصحيح أن لا عبرة بأمر النسخ أو التبديل، لأن هذا الدين النبي عليه دين باطل على أي الأحوال، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسأل متى دخلتم ومن دخل معكم وهل كان قبل بعثتي أو ليس أو بعد البعثة، ولم يكن يسأل عن تاريخ التبديل. معلوم أن التبديل وقع في بني إسرائيل منذ زمن طويل غير محدد متى بالضبط وقع التبديل. وبالنسبة للنصارى طوائف كثيرة اتفق الأكثرون على التبديل بعد مجمع نيقية الأول، ولم يكن عند الصحابة رضي الله عنهم ولا المسلمين الأوائل هذا التاريخ، فكيف يجعل هذا الحكم مبنيا على أمر لم يعلمه الصحابة ولم يعلمهم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا دليل على ذلك. وكان أهل الكتاب في زمنه عليه الصلاة والسلام منهم من نسل بني إسرائيل ومنهم من ليس كذلك، فلا عبرة بهذا التفريق، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال. لكن من جهة الخلاف نعم يوجد خلاف، فالبعض لا يجوز نكاح وذبائح إلا الإسرائيليين، إلا من كان من نسل بني إسرائيل، مش الإسرائيليين اللي هم سكان إسرائيل يعني. لا، سكان نسل إسرائيل، نسل بني إسرائيل. إن عامة اليهود اليوم في شك في نسبهم، شك كثير جدا منهم يقال أنهم دخلاء وليسوا من نسل بني إسرائيل. قال ومن شككنا في أمرهم أنهم دخلوا فيه بعد النسخ أو التبديل أو قبله تؤخذ منهم الجزية ولا تحل منكحتهم وذبائحهم، لأن أخذ الجزية لحقن الدم، وأمر الدم إذا دار بين الحقن والإراقة يغلب جانب الحقن، وأمر البضع والذبيحة إذا تردد بين الحل والتحريم تغلب جهة التحريم. عند الحنابلة أن لا فرق على الراجح، عدم التفريق. قال فمن هذه الجملة نصارى العرب من تنوخ وبهرى وبني تغلب أقرهم عمر رضي الله عنه بالجزية وقال ما يحل لنا ذبائحهم، وقال علي رضي الله عنه لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر، أخرجه الشافعي وعبد الرزاق والطبري والبيهقي عن علي وإسناده صحيح. إذن لم يعلل علي رضي الله عنه أن كذا كان قبل التبديل والنسخ ولا بعد، وإنما أنه لم يتمسكوا بالدين إلا بالاسم فقط، أنهم تسموا بالنصارى مثل نصارى زماننا في أوروبا مثلا، عامتهم ليسوا ليسوا نصارى، بل عامتهم أصبح لا تسمى بأنه نصراني، لا ولكن كثير منهم يقول نصراني ليس له من النصرانية إلا الاحتفال بعيد الميلاد، ولا يعتقد يعني في الديانة شيئا. سئل ابن عباس عن ذبيحة نصارى العرب فقال لا بأس بها، وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب، فإني سمعته يسمي لغير الله، فإن سمعته قال لا بأس بذبيحة نصارى العرب، فإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، فإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. علقه البخاري. هذا هو الصحيح، إذا لم تعلم ماذا سمى جاز أن تأكل. وأما إذا سمعته يقول باسم الصليب، باسم عيسى، باسم المسيح، باسم القديس الفلاني، فلا تأكل، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الحقيقة أن من تبرأ من ملل اليهود والنصارى ولم يلتزم منها بشيء ليس كتابيا، لذلك لا تحل ذبائح أهل أوروبا في الغالب، لأن عامتهم لا دينيين، لا دين لهم ولا ملة. ولو أن بلدا اختلط فيها الحال لم يجوز أن نأكل الذبائح ولا أن ننكح النساء حتى يعلم أن هذا كتابي. لذلك من يتزوجون من نساء أوروبا في زماننا هذا لابد أن يتأكدوا أنها يهودية أو نصرانية، لأن هذا لا يجوز في بلادهم، لأنهم يغلبون المسلمين على أولادهم، وإنما يجوز في بلاد المسلمين. ومع ذلك فنقول حتى يصح الزواج، يعني في فرق بين هو ينهى عنه ولا يجوز أو لا يجوز، وإن يقع زواجا باطلا، على أي الأحوال أنه إذا كان قد تزوج من ليست يهودية ولا نصرانية لا تعتقد في التوراة والإنجيل فقد فقدوا صفة أهل الكتاب، فلذلك لا يحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم. نعم، الذين يقولون بتأليه المسيح اختلف فيهم أهل العلم، فالجمهور على حل ذبائحهم وحل نكاحهم، لأن الله عز وجل قد علم كفرهم وأنزل في ذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وقال لا تغلوا في دينكم غير الحق، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فهذا دليل على أن الآيات نزلت وهم على تلك الحال. وقال ابن عمر لا يحل أكل حل نسائهم ولا أكل ذبائحهم، قال لا أعلم شركا أعظم من أن تقول المرأة ربي عيسى، ولا شك أنه شرك، ولكن استثني حكم أكل الذبائح وحل النساء من باقي أحكام المشركين، فهم مشركون بلا نزاع بين أهل العلم في كونهم معنيون أو داخلون في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به، هذا لا نزاع فيه، ولكن الكلام على النزاع في حكم حل الذبائح وأكل والنساء والمناكحة. لا، هو نقل كلام ابن عمر، ولكن جماهير العلماء على خلاف قول ابن عمر رضي الله عنه. وعامة الطوائف النصارى تعتقد ألوهية المسيح، والظاهر أنه كان هناك بقايا قليلة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بأنه عبد الله ورسوله، لكن قلة مهجورة. وأما قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهذا في الموحدين منهم الذين لم تبلغهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان موحدا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام أو قبل أن تبلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا والتزم بشريعته وهو موحد يعتقد أن موسى رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، فهو مقبول العمل وناج عند الله. وأما من كان مكذبا لرسول من الرسل، فمن بلغه خبر المسيح على ما دعا إليه المسيح لأنه عبد الله ورسوله فكذب به واستمر على اليهودية كان كافرا، ومن بلغه خبر محمد صلى الله عليه وسلم فكذب به كان كافرا، وكذا من كان يقول قبل بعثته عليه الصلاة والسلام عيسى هو الله أو إن الله ثالث ثلاثة، فإن هذا كفر قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته. قال ولو انتقل يهودي أو نصراني في زمننا إلى دين أهل الأوثان لا يقر بالجزية كما لو دخلها وثني، لو دخل وثني في دينهما، ده عند من يفرق كالشافعية، لكن من يجوز أخذ الجزية من الجميع كمالك يقول بأخذ الجزية من جميع الملل إلا المرتد، وهذا ليس مرتدا، انتقل من كفر إلى كفر. الرواية أو فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، الذي قال بعضهم لو بدل من يهودية أو نصرانية إلى الأخرى يقتل، هذا غير صحيح، لأن المقصود من بدل دينه من المسلمين، وفي روايات مصرحة بذلك أيما رجل أسلم ثم ارتد فاقتلوه، فيها التصريح بالمقصود. قال ولو انتقل يهودي إلى نصرانية أو نصراني إلى يهودية فهل يقر بالجزية وهل تحل مناكحته وذبيحته؟ فعلى قولين، أحدهما وبه قال أصحاب الرأي الحنفية يقر عليه ويحل نكاحه وذبيحته لأن حكم الدينين واحد، هذا هو الصحيح، أنه لا فرق بين هذا وذاك في أحكام الإسلام، كلا هو كفر. والثاني لا يقر عليه لأنه استحدث دينا باطلا بعدما كان معترفا ببطلانه. طب الفرق يعني كان على دين باطل، كان هو بيقول قبل كده انه هو باطل، كان بيقول انه انتقل الى دين كان يقول انه باطل، لا فرق. يقول فاشبه المسلم يرتد والعياذ بالله عز وجل، والصحيح انهما واحد، يعني من كان يهوديا فتنصر او نصرانيا فتهون، ومن كان مستمرا على دينته الذي يجب قتله والذي ارتد عن دين الإسلام. والفرق عظيم بين من ارتد عن الإسلام وبين من انتقل من كفر إلى كفر آخر. يقول ولو تهوذ مجوسي أو تمجس يهودي لا تحل ذبيحته ولا مناكحته، وفي التقرير بالجزية هذا الاختلاف، بل الصحيح قبول الجزية من الجميع، وكذا حل الذبائح لمن كان يهوديا وعدم حلها لمن تمجس. يهودي ترك اليهودية إلى المجوسية أو إلى الوثنية أو إلى الإلحاد ونفي وجود الإله، لا تحل ذبيحته ولا يعني تحل مناكحة نسائهم، لأن العبرة بالدين الذي هو عليه ساعة المعاملة. باب قدر الجزية. عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر، رواه الترمذي وأبو داود وأحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. قال الحافظ في التلخيص يقال إن مسروقا لم يسمع من معاذ، وقد نالغ ابن حزم في هذا التقرير ذلك، وقال ابن القطان هو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور. قال ابن عبد البر إسناده متصل صحيح ثابت. وفي الباب عن عروة بن الزبير عند أبي عبيد في الأموال، ده الصحيح، إن هذا حديث صحيح. قال البغوي هذا حديث حسن. قال الإمام أراد بالحالم البالغ احتلم أو لم يحتلم، يعني إذا حكم ببلوغه بالسن 16 عام أو 15 عاما أو بالإنبات، إنبات الشعر الخشب حول الفرج، فقد أصبح بالغا، وإن لم يجد احتلاما، لأننا لا ندري هذا الأمر، أنه رأى في منامه أنه يجامع حتى ينزل، هذا أمر لا يعلم، إنما يكون الاحتلام إما بالاعتراف أو ببلوغ السن أو بإنبات الشعر. المعافر نوع من الثياب يكون باليمن. وفيه دليل على أن الجزية إنما تكون على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان. يعني النساء والصبيان لا جزية عليهم حتى يبلغوا ويقدروا على الكسب، فعند ذلك يؤخذ منهم. وكذلك لا تجب على المجانين ولا العبيد، وأقل الجزية دينار على كل بالغ في كل سنة، ولا يجوز أن ينقص عنه. وفيه بيان أن الدينار مقبول من الغني والوسط والفقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حال دينارا، وأن يفصل بين الغني والفقير مع تفاوت الناس في الغنى والفقر. ولهذا ذهب الشافعي، وله قول آخر أنه لا جزية على الفقير، يعني العاجز عن أن يؤدي ذلك. هذا من رحمة الإسلام، الرحمة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا عجز بالفعل عن أداء الجزية ولا كسب له، وصل إلى سن كبير لا يقدر على الكسب، لم تؤخذ منه الجزية. وذهب أصحاب الرأي إلى أن على كل موسر 4 دنانير، وعلى كل متوسط دينارين، وعلى كل فقير دينارا. قال ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار، ويجوز أن يصالحهم على أكثر من دينار، وأن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زيادة على أهل الجزية. ويبين عدد الضيفان من الرجالة والفرسان وعدد أيام الضيافة، ويبين جنس أطعمتهم وعلف ذوبهم، ويفاوض بين الغني والوسط في القدر دون جنس الأطعمة. روي عن ابن عباس قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في سفر والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعا و30 قوسا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون فيها. المسلمون يغزون فيها يعني، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم، إن كانت باليمن كيد ذات غدر، على أن لا يهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. الحديث أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف. والمراد بالكيد الحرب، وفيه بيان أن العارية مضمونة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى أيلة 300 دينار كل سنة، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين 3، ولا يغشوا مسلما. حديث ضعيف أيضا. وروي أنهم كانوا يومئذ 300. وروي أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. أخرجه مالك وأبو عبيد وإسناده صحيح. وهذا ظاهر جدا أن تحديد الحديث أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا الحد الأدنى على القادر على دفعها، طالما قدر على دينار لا ينقص عنه. ولو صلحهم على خراج ضربه على أراضيهم يلوز، إذا لم ينقص من في حق كل حال عن دينار. ولا يجوز أن يصالحهم على عشور زروعهم وثمارهم، لأنها مجهولة وقد تصيبها الآفة، فلا يحصل منها ما يبلغ أقل الجزية، إلا أن يشرط أنها إن لم تبلغ أقل الجزية أكملوها. وإذا استنكفوا عن اسم الجزية فضعف الإمام عليه مستدقة فجائز، يعني ممكن يسميها اسم تاني، يسميها ضريبة مثلا، بشرط أن تكون مضاعفة. يقول: وهو أن كل صنف من المال يجب على المسلم فيه حق لله، فيأخذ من ذلك المال ضعف ما يأخذ من المسلم، فيأخذ من 40 شاة شاتين، ومن 5 من الإبل شاتين، ومن 30 من البقر تبعين، ومن زروعهم وثمارهم الخمس، ومن الدراهم والدنانير ومال التجارة نصف العشر، ومن الركاز 5، ومن لم يكن له منهم شيء من جنس مال الزكاة أخذ منه أقل الجزية. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رام نصارى العرب على الجزية، فقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض، يعنون الصدقة، فقال عمر: هذا فرض الله على المسلمين. قالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم، لا باسم الجزية. فرضاهم على أن ضعف عليهم الصدقة. فيه انقطاع، والله أعلم وأعلم. قل قول هذا واستغفر الله. هل لإمام المسبوقين أن يسر قراءته لأجل أن يشوش على حاضرين الدرس، أو يجهر على كل أحوال؟ يجهر بقدر الذي يسمعهم، ولا يرفع صوته جدا. أليس من الأفضل لمن فاتته صلاة العشاء أن يصليها بعد الدرس بتطبيق سنة تأخير صلاة العشاء؟ أرى ذلك الأولى به أن يؤخرها طالما فاتته. يقول: لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرق بين أهل الكتاب الملتزمين وغيرهم ومدى التزامهم، فأين دليل على التفريق بين نسائهم وذبائحهم، حيث أن ذبائحهم لا تحل إلا إذا ذكروا اسم الله عليه، ونسائهم تحل وإن كنا يعبدن المسيح؟ تقول الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: وما أهل لغير الله به. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، فقد أحل الله من طعامهم ما أحل لنا، ولم يحل لنا الخنزير. يقول: معلوم أن من طعامهم الخنزير والخمر، فالحلت لماذا لم تحل للآيات؟ أليس كذلك؟ فهذه الآيات أيضا كذلك. وأما النساء فلما ذكرنا؟ أي نعم، كان اليهود خصوصا كانوا يسمون، والنصارى مترددين، بعضهم يسمي الله وبعضهم يسمي المسيح. إذا لم أسمعه حل كأصل. ماذا نقول في النساء النصارى باعتبار انتشار الفجور؟ قد قال عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذا كانت لا تحل المسلمة الزانية، فكيف الزانية الكافرة؟ تجمع بلاءين. وكذا المملوكة الكتابية لا يحل نكاحها. حكم تربية الأولاد في ظل هذه الأسرة كما ذكرنا في بلاد الكفار لا، أما إذا كان سيادة أحكام الكافرين على الدولة، إذا كانوا يعطون المرأة أولادها من المسلم لم يجوز أن يتزوجها، لكن ده غير حاصل في بلادنا حتى، إنما ده حاصل في أوروبا. هل يصح أن نقول عمل العبد لا يخرج عن مشيئة الرب؟ طبعا هذا حق لا شك فيه، عمل العبد لا يخرج عن مشيئة الرب، لأن الله قال: وما تشاءون إلا إن شاء الله. يقول: ومشيئة الرب ناتجة عن علم الله السابق بعمل العبد. أما هذه فأنت تقول خطرا عظيما، أنت تقول أنه شاء الله إذا علم أنك تشاء، شاء الله ما علم أنك تشاء، يبقى وما شاء الله إلا أن تشاء. لكن ربنا قال إيه؟ وما تشاءون إلا إن شاء الله. فالجزء الأخير خطأ من قائله. اللي بيقول إن مشيئة ربنا ناشئة عن علمه إن فلان هيشاء كذا، عشان هو عالم إن فلان هيشاء فشأها له، يبقى مشيئة مين تابع لمين؟ فالكلام باطل. طبعا. ونقول لهذا واستغفر الله.